ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين عليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا تفضل عليكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء

اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون الكريم.